لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى عرفنا حقيقة الدنيا وبين لنا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته الطاهرة حقيقة هذه الدنيا، وأنها قليلة القيمة ليس لها خطر. ولم يعرفنا الله تبارك وتعالى حقيقة الدنيا في كتابه ولا على لسان رسوله من أجل أن نبتعد عنها ولا نحصلها، وإنما عرفنا حقيقة هذه الدنيا من أجل أن نضعها في موضعها، بمعنى أننا نحن المسلمين أصحاب هدف وأصحاب رسالة. فالله تبارك وتعالى أكرمنا بأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الأمة المرحومة. أكرمنا الله تبارك وتعالى بأن جعلنا من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أكرمنا ربنا تبارك وتعالى بأن جعلنا سبحانه من الذين يتبعون هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسلم صاحب رسالة في هذه الحياة، لم يخلق من أجل أن يمضي مدة الحياة كيفما اتفق، وإنما من أجل أن يحقق رسالة الله تبارك وتعالى في الأرض، فيعبد الله تبارك وتعالى حق العبادة، ويستغل الدنيا التي آتاه الله إياها، الدنيا التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها من أجل خدمة الدين. فإذا فعل ذلك فإنه إن شاء الله تبارك وتعالى يحقق الوظيفة التي من أجلها خلق. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نلتفت إلى هذه الدنيا معارفين لقيمتها وحقارتها على الله تبارك وتعالى، لأن الله جلت قدرته كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يجعل لهذه الدنيا عنده من قيمة ولا قدر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل أي تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو كانت الدنيا تساوي عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقارة هذه الدنيا في مثال عملي، عندما دخل السوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس على جانبيه، والناس كنفتاه يعني على جانبيه، فلما دخل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه الأصحاب السوق والناس يسيرون معه، مر بجدي أسك ميت. مر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جدي فيه عيب في أذنيه، وهو ميت. فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه ومن كان معه: أيكم يشتري هذا الجدي بدرهم؟ فقال الأصحاب رضوان الله عليهم: يا رسول الله، والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك. يعني لو كان هذا الجدي حيا، لكان عيبا فيه أن بأذنه هذا العيب، فالذي يشتريه لابد أن يدخل عليه وقد أغمض عينيه وقد أغمض فيه، لأن فيه عيبا في أذنيه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والله للدنيا أهون على الله تبارك وتعالى من هذا الجدي على أصحابه. يعني هذا الجدي عندما يموت فيه عيب في حال حياته، ثم إنه بعد أن يموت يحتاج إلى مجهود من أجل أن يجر حتى ينقى في الخلاء، لأنه لن يبقى في البيت بعد موته، لأنه سيتعفن وستخرج منه رائحة كريهة وسيكون مشكلة، وحينئذ لا بد من جره وبذل المجهود من أجل أن يلقى بعيدا. التخلص منه أصبح يحتاج إلى جهد. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله تبارك وتعالى من هذا الجد على أصحابه. وأمرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر ينبغي علينا أن نلتفت إليه. يقول لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فذلك أجدر إلى ألا تحتقروا نعمة الله عليكم. إذا أردت أن تنظر إلى أحد من أهل الدنيا فانظر إلى من هو أقل منك، لأنك إذا نظرت إلى من هو أقل منك علمت أن الله قد أنعم عليه، حمدت الله تبارك وتعالى على نعمته. ستقول: هناك من هو أفقر مني، وهناك من هو أقل مني، هناك من هو أسفل مني. وإذا فحينئذ تعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليك، وأن الله قد أعطاك وكرمك وفضلك. ولكن إن نظرت إلى من هو فوقك فحينئذ تحتقر نعمة الله عليك. فيأمرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لا يصيبنا أمر من تلك الأمور النفسية التي تأتي إلى النفوس الضعيفة التي لم تحقق الإيمان، والتي تظن أن العطاء في الدنيا لا يقاس إلا بتلك الأموال وتلك الماديات. العطاء في الدنيا ليس كذلك، بل إن الله تبارك وتعالى ربما حرمك من هذه الدنيا لأنه يحبك، ولأنك إن أخذتها فسدت، لأن الإنسان ربما لا يصلح على الدنيا، هناك أقوام لا يصلحون على الدنيا، فإذا أتاهم الله تبارك وتعالى الدنيا فسدوا. ولكن كلما كانت الدنيا بعيدة عنه كلما كان مقبلا على ربه تبارك وتعالى. إن الله عز وجل يحمي عبده الصالح الدنيا وهو يحبه، يعني يبعد الدنيا عنه وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب وهو يحبه. يعني إذا مرض مريض وذهب به أهله إلى الطبيب يقول لهم الطبيب: هذا المريض ينبغي أن لا يأكل كذا وكذا وأن لا يشرب كذا وكذا. لو أنهم كانوا لا يحبون مريضهم فإنهم يتركونه يأكل ما منع منه الطبيب من الطعام والشراب، بل يقربون إليه ما منع منه الطبيب ليتخلصوا منه. ولكن إذا كانوا يحبونه حقا فإنهم يمنعونه ما يحبه وهم يحبونه. فإن الله تبارك وتعالى يحمي أحدكم، يعني يمنع أحدكم، يحمي أحدكم الطعام والشراب، يحمي أحدكم الدنيا وهو يحبه، فما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب وهو يحبه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه هو الأسوة جعله الله تبارك وتعالى القدوة، وجعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النموذج والمثال، حتى لا يكون لأحد حجة على الله تبارك وتعالى. لو أن الله تبارك وتعالى اختار لنبيه الغنى الظاهر، كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم الغنى الباطن وكان عنده المال، ولكنه كان لا يبقي شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو ربه بأن يجعل قوت آله، يجعل الله تبارك وتعالى رزق آله قوتا. يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني طعام يوم بيوم، رزق يوم بيوم. صحيح أنه صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته كان يخزن لأهله طعام سنة، ولكن لم يكن هذا الطعام يبقى عنده سنة، بل كان يأتي فعلا في بداية الموسم بطعام السنة لأهله، ثم يكر عليه صلى الله عليه وسلم بالإنفاق والصدقة وجعل ذلك في الضيف والطارق والعابر ابن السبيل وغير ذلك حتى لا يبقى عندهم شيء. ومات الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن مات ودرعه مرهونة عند يهودي لثلاثين صاعا من شعير في مؤونة أهل صلى الله عليه وسلم، وهو الذي راودته الجبال أن تكون ذهبا وفضة فأبى صلى الله عليه وسلم. الجبال الشم عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون ذهبا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفق منها كيف شاء، فرفض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، حتى لا يقول لأحد من الأمة حجة على الله تبارك وتعالى، يقول يا رب أنت قلت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة حسنة ومثال ونموذج يتبع ويسار خلفه، فأنت قلت ذلك. يقول العبد منا لربه يا رب أنت قلت جعلت لكم محمدا صلى الله عليه وسلم نموذجا ومثال، ولكنه كان غنيا، كان عنده أموال كثيرة، وكان عنده قصور شاهقة، وكان عنده ضياع كثير، وكان عنده جواري وخدم وحش. لو أنه كان على هذا المستوى من الغنى يأتي الفقير يوم القيامة، لأن الله لن يجعل الأرض كلها كذلك، ولكن فيها الغني والفقير والقوي والضعيف، وفيها الكبير والصغير، وفيها الرجل والمرأة. ملك الله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا هو. فلو جعل الله تبارك وتعالى لنبيه هذه المنزلة في الدنيا لاحتج الفقير على الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يقول يا رب وما أصنع، كنت ضعيفا لا أستطيع أن أقاوم، وكنت لا أجد، وكنت. ولكن اختار الله تبارك وتعالى لنبيه، واختار الرسول صلى الله عليه وسلم مختاره له ربه، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يميل إلى جانب الفقر الاختياري صلى الله عليه وسلم. وانظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم، تقول عائشة رضوان الله عليها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتاليين حتى قبض. حتى خبز الشعير، وما أدراك ما خبز الشعير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل خبزا مرققا قط، ولا رآه، ولا ذلك الدقيق المنخول لم يره النبي صلى الله عليه وسلم حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما سيأتي في الأحاديث إن شاء الله. سيدة عائشة تقول ما شبع آل محمد، يعني أبيات محمد زوجاته ومن كان هنالك ممن كان يخدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل أنس وغيره، يقول أو تقول عائشة رضوان الله عليها في شأن هؤلاء ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتاليين حتى قبض. عندما ترى هذا النموذج الذي أمرت أن تكون ناظرا إليه، وتجد أن الله تبارك وتعالى أعطاك وفضلك وفتح عليك وفتح لك، عندما ترى الله تبارك وتعالى قد فعل بك ذلك، لا تحتقر نعمة الله عليك، ولا تنغمس في الدنيا الانغماس الذي يشغلك عن الدين، بل عليك أن توظف دنياك التي آتاك الله تبارك وتعالى إياها لخدمة دينك. فهذا هو المؤمن الصحيح الذي يوظف هذه الدنيا من أجل خدمة الدين. وأما الذي تشغله الدنيا عن الدين فهذا لا شك أنه يكون على خطر، نسأل الله أن يحفظنا وإياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما شبع ولا آله منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول رضوان الله عليه، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبها كما يحب أباها في الحديث المعروف، تقول والله، تقول عروة، عروة ابن الزبير أمه أسماء أخت عائشة رضوان الله عليهم جميعا، تقول لعروة ابن أختها والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نار. لا يوقد في بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمدة شهرين متتابعين نار. فتعجب عروة، قال يا خالة، يقول للسيدة عائشة رضوان الله عليها يا خالة فما كان يعيشكم وكيف كنتم تعيشون، كيف كنتم تعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كنتم تأكلون إذن؟ إذا كان الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في من؟ في خير خلق عباد الله كلهم، في خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. يعني بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم محل الرحمات ومحل نظر الله تبارك وتعالى إلى الأرض إن كان لها ناظرة. هذا البيت أعظم بيت كان ويكون، هذا البيت بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فيه هذا الحال، ليس لهوانه على الله، ولكن لهوان الدنيا على الله، لهوان الدنيا على الله تبارك وتعالى. قال قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، التمر والماء، نعم الزاد، التمر والماء رضوان الله عليه. تقول إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منايح. المنايح جمع منيحة، وهي الناقة، اللبون يعني التي يمكن أن تحلب. فكان الواحد يعطي أخاه ناقة حلوب يقول هذه فلتكن عندك أنت تطعمها وترعاها وتستفيد من لبنها. فكانت بعض هذه المنايح عند الأنصار، وكانوا يرسلون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من ألبانها فأسقينا. فهذا غاية ما كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، التمر الماء وبعض اللبن أحيانا، 3 أهلة في شهرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا أقول هذا من أجل أن تكون كذلك، يعني لا تحسبن أن التقليل من شأن الدنيا بهذا الوصف الذي تراه في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هو دعوة لك من أجل أن تذهب فتطلق الدنيا وتخرج منها، هذا لا تستطيع. ولكن عليك أن تفهم أنك في نعمة كبيرة جدا، فلا تحتقر نعمة الله عليك، هذا أولا. وأما ثانيا فأنه يجب عليك أن تعلم أن الدنيا حقيرة، لأنها لو كانت لها قيمة لكان أولى الناس بأن يأخذها ويعطاها هو محمد، ولكن لأنه ليس لها قيمة عند الله تبارك وتعالى حماه الله تبارك وتعالى إياه. أما أنت فينبغي عليك أن تصرف نعمة الله تبارك وتعالى عليك في مرضات الله تبارك وتعالى وخدمة الدين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انظر له كيف كان، يقول أبو هريرة رضوان الله عليه: وقد مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، شاة مشوية. مر أبو هريرة رضوان الله عليه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بزمن، فمر على قوم، على مجموعة من الرجال بين أيديهم شاة مشوية، فدعوه فأبى أن يأكل. قالوا: يا أبا هريرة حلم، حلم إلى الطعام، هذه شاة مشوية طعام طيب. فأبى أن يأكل، رفض ولم يجبهم إلى دعوته، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. الإنسان يحرص على آخرته ويجتهد في أن يوظف الدنيا للدين، يعني ببساطة كده لا يأتي إلى المسجد من أجل أن يسرق مداس أخيه، أو تأتي الواحدة إلى المسجد من أجل أن تسرق مداس أخته، تستملحه وتذهب إليه بنظرها ثم تسرقه. نسأل الله أن يهدينا أجمعين. فهذا يدعى إلى الشاة المصلية، الشاة المشوية، يقول: لا، إن حبيبي، إن خليلي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. يقول: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم خرج من الدنيا ولم يشبع مرة واحدة من خبز الشعير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبو هريرة لم يكن فقيرا، أبو هريرة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بمدة كان أميرا على المدينة رضوان الله عليه، وكان يذهب إلى السوق رضي الله عنه فيشتري حزمة من الحطب يحملها، ويقول وهو سائر في الطريق: وسعوا للأمير، وسعوا للأمير. أمير في دولة الخلافة، مش الأمراء بتوع اليومين دول، تأخذ بالك، مش من الأمراء بتوع اليومين دول، وسعوا للأمير. كان أمير من قبل أمير المؤمنين، من قبل الخليفة، فكان يحافظ على النظام ويراعي، يعني الحاكم، كان الحاكم. فكان يأتي بهذه الحزمة من الحطب على كتف، يقول: وسعوا للحاكم، وسعوا للأمير. يقولون: نحن نحمل عنك. يقول: لا، صاحب الشيء أولى بأن يحمله، وأبو العيال أولى بأن يحمل، أبو العيال أولى بأن يحمل. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس رضوان الله عليه: لم يأكل على خوان حتى مات. الخوان اللي هو ما يوضع عليه الطعام، هذا ليس حرام، يعني إن كان عندك فلا حرج، كل عليه، ولكن اعرف نعمة ربك عليه. فهذا نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأكل على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ولا رأى شاة سميطا بعينيه قط صلى الله عليه وسلم، لم يرها بعينيه قط، يعني لا هو الذي اتخذها، ولا هو خالط أقواما من أصحاب المال، من أصحاب الجاه يأكلون مثل هذه. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأكل ذلك ولم يره بعينيه صلى الله عليه وسلم. الشاة السميط هي الشاه التي يزال شعرها من على جلدها ثم تشوى بجلده، يعني توضع في الماء المغلي من أجل أن يزال شعرها من على جلدها ثم تشوى بجلدها. الرسول لم يرى مثل ذلك قط حياته بطولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنهما: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. الدقل يعني رديء التمر، يعني التمر الذي تنحيه أنت اليوم في الإفطار عندما تريد أن تطعم إخوانك تفطرهم في رمضان أو تأكل أنت تمر الرديء تنحيه. هذا التمر الرديء كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجد منه ما يملأ به بطنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس ذلك من هوانه على الله، حاشا لله، بل هو أكرم الخلق عند الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا ما لا قيمة، هذه الدنيا حقيرة تافهة ليس لها أدنى قيمة. لو كان لها قيمة عند الله تبارك وتعالى منذ خلقها إلى أن يرثها ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولكن تحرص عليها، تكون في يدك لا تكون في قلبك، تصرفها في مرضات الله تبارك وتعالى، وتكون حاذقا ناصحا حتى لا تورطك هذه الدنيا في حبائلها فتتورط مع الله تبارك وتعالى في أمر كبير. نسأل الله السلامة والعافية. انظر إلى هذا الأمر، هو أمر كبير جدا. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. منذ بعثه الله إلى أن مات ما رأى النقي. ما النقي؟ النقي هو الدقيق الذي ينخل، يعني الذي ينقى ما فيه من تلك الأشياء التي تخالطه، يعني لم الدقيق النقي يعني العلامة، العلامة نمرة واحد. فهذا الدقيق النقي لم يره الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله إلى أمة صلى الله عليه وعلى آله. الأمر أهون من ذلك وأسرع من ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال هذا الصحابي سهل بن سعد إن النبي لم يرى ذلك الدقيق قط، فقيل له وسأله الذي يسمع وهو متعجب، قال: سبحان الله، يعني ما كان لكم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مناخل تنخلون بها الدقيق؟ ما كان لكم مناخل على عهد الرسول؟ تعرف العلماء الباحثين في البدعة يقولون: أول بدعة حدثت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدعة المناخل. يعني أول شيء الناس أدخلته على وسائل الترفيه في المعيشة أنهم اتخذوا المناخل، لم يكن ذلك على عهد الرسول. ليس معنى ذلك أن تنقل الدقيق وأن لا تأكل النقي، كل هنيئا مريئا، ولكن اعرف نعمة ربك عليك واعلم أن الله تبارك وتعالى كرمك، وأنك متى وجدت هذا فهذا عطاء كبير. وأما أن تتطلع نفسك لما هو فوق، إلى هو ما هو فوق، الدنيا كماء البحر وماء البحر لا يروي، والذي يشرب من ماء البحر لكي يروى لا يمكن أن يشبع. فالدنيا كذلك، وقد قال الرسول ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون إليه ذهب، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون إليه ثالث. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. والتراب الذي يملأ جوف ابن آدم كم يكون؟ حفنتان. ما يأخذ ما قيمة جوفه وما حجم جوفه حتى يأخذ من التراب ما لا يمكن أن يتصرف، هما حفنتان. فإذا كان هذا الإنسان لا يشبعه ثلاثة أودية من الذهب بل ما فوق ذلك، وزي ما انت عارف في الكلام العامي يقولوا ايه، يقول يا مستكتر الزمن اكتر والبحر بيحب الزيادة، يعني في الدنيا يتوسع. من قال هذا؟ هذا ليس في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي يحصل الدنيا عليه ان يرقب الله تبارك وتعالى في امور في التحصيل لا تأخذ الا من سبيل صحيح حلال لا شبهة فيه، لانك ستسأل عن هذا وعن ماله، من اين اكتسبه، من اين اتيت بهذا المال، ستسأل. وإذا حصلت هذا المال فصار عندك وهو من حلال، لا تظن أنك حينئذ أصبحت حرا في إنفاقه كما تريد، أبدا. عند الإنفاق تسأل مرة أخرى أمام الله تبارك وتعالى كما سئلت من أين اكتسبه، يسأل وفيما أنفق، هل أديت حق الله تبارك وتعالى فيه، وصلت فيه الأرحام وعطفت به على الأيتام ورعيت به الأرامل والمسكين والمحتاج وابن السبيل وأخرجت الزكاة المفروضة وتصدقت وأعطيت وفعلت الخير وبنيت المساجد وفعلت الخيرات وأقمت الأمور التي هي مثل الصدقات الجارية للمسلمين، ورعيت به الفقراء والمحتاجين والمعوزين، أمور كثيرة جدا ينبغي على الإنسان أن يحصلها في ذهنه وفي ضميره. وأما أن تحصل فلا حرج، ولكن لا تلهك الدنيا عن أمر الآخر. أما كانت لكم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مناخل؟ فقال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه حتى قبضه الله. قال: إذا لم يكن لكم مناخل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ فهذا الشعير كيف كان يؤكل وهو غير منخول؟ يعني عندما تأتي بالرحى وتضع بعض الشعير فيها، ثم تظل تدور بهذه الرحى تطحن هذا الشعير، سينزل بقشر، وأنتم ليس عندكم منافل تنخلون به هذا الشعير بقشره، فهذا القشر كيف تخرجونه بعيدا عن هذا التقيق؟ أم كنتم تأكلون الشعير بقشره؟ ويتعجب فيقول: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحن بالرحم باليد، كما كانت عائشة رضوان الله عليها، وكما كانت فاطمة رضوان الله عليها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت قصتها يعني مقدم شعر الرأس وهي في بيتها واضع خمارها تضرب في تلك الرحى، وأسماء بنت أبي بكر، وما وكان عند أسماء عند الزبير زوج أسماء رضوان الله عليهم جميعا جلد كبش، إذا أرادت أنها تعد الطعام للفرس جعلت قلبت هذا الإهاب إهاب الكبش، وإذا أرادت أن تنام قلبته على الجهة الأخرى، ثم هي تذهب إلى البئر من أجل أن تأتي بالماء، تأتي بالماء على رأسها، ثم تذهب بالنوى فتجعله حيث كان، أو تأتي بالنوى من أجل أن تعلف به البعير، مسألة فيها مشقة شديدة جدا كل هذا تفعل. قالت: حتى أتاني غلام عبد، فكان يتولى أمر الفرس، فوالله لكأنما أعتقني، كأنها كانت جارية، كأنها كانت أمة ثم اشتراها فأعتقها، تقول: فكأنما أعتقني، والله فكأنما أعتقني. فهو يقول: كنا نطحنه وننفخه، نأخذ هذا الدقيق بقشره وننفخه، فإذا نفخناه يطير ما يطير، وما يبقى مما لا نستطيع أن نخرجه من الدقيق يبقى بقشره. سريناه يعني بللناه ببعض الماء، ثم عجلناه فخبزناه فأكلنا. هذا طعام على عهد من؟ على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معنى حديث إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم لا نطيل عليكم لكي تعرفوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش ومعه أصحابه رضوان الله عليهم الذين غير الله بهم الدنيا، لما عرفوا قيمة الدنيا وعرفوا قيمة الآخرة طلقوا الدنيا ثلاثا وأقبلوا على الآخرة، فبذلوا لها المجهود، ملكهم الله رب العالمين الدنيا كلها ودانت لهم الممالك رضوان الله عليه. انظر إلى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد على كبدي على الأرض، يعني على الجهة اليمين من جسدي، من أمام من بطني، أعتمد على كبدي أو أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. في وجود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفي حياته: ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، يعني الطريق الذي يمر منه الصحابة، قعد لعل أحدا من الصحابة يقول له: يا أبا هريرة تعال معي إلى البيت نتغدى سويا، تعال من أجل أن نصيب بعض الطعام، أنا أرى في وجهك الضر. قال: تعرضت لهم في الطريق رضوان الله عليه، فقعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي صلى الله عليه وسلم، عندما رأى في وجهه الجوع وجد في نفسه أنه خرج يتعرض ويجلس هذا المجلس من أجل أن يمر به أحد من الصحابة، فيقول له: هلما أبا هريرة من أجل الغداء، من أجل أن نطعم شيئا، فعرف ما في وجهي وما في نفسي. قال: تبسم حين رآني صلى الله عليه وسلم، قال: أبا هر يدلله، وعندما يحذف هذا الذي في آخر المنادى يسمى ترخيما. يقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة يا عائش، يقول لأبي هريرة يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحق، يعني امضي خلف صلى الله عليه وسلم، ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت. دخل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن يطرق بيته طرقا، بل يدخل يسلم ويحدث صوتا من أجل أن يعلم من بالداخل أنه داخل، وهذا أمر مطلوب حتى لو كان المدخول عليه هو أمك، لو كنت حتى تدخل على أمك، كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ليس معي في البيت إلا أمي أفأستأذن عليها؟ قال نعم. قال يا رسول الله ليس معها أحد في البيت إلا أنا، قال استأذن عليها. قال يا رسول الله ليس لها من خادم غيري، قال أتحب أن تراها عارية؟ أتحب أن تراها عارية؟ استأذن عليها، عندما تكون أنت في الخارج هي تأخذ راحتها وتكون على سجياتها، إذا أردت أنت أن تدخل استأذن عليها على أمك، تقول استأذن عليها أتحب أن تراها عارية. المهم أنه استأذن لأبي هريرة فأذنوا له أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل قال فوجد لبنا في قدح في إناء، فقال من أين هذا اللبن؟ لأنه لا تحل له الصدقة، فلا بد أن يتحرى ويعرف ويعرف بدءا ما سوف يدخل جوفة، أقول لكم طرفة باللغة إياه. امرأة كانت قد وضعت غلاما أو وضعت وليدا وكان اللبن في ثدييها زائدا عن حاجته، فكانت تعصر ثدييها في كوب فجعلته في المثلج في الثلاجة. جاء زوجها يوما وكان يوما حارا قائضا، فجاء من خارج وهو في شدة العطش، فدخل من أجل أن يبحث عن ماء بارد، فوجد هذا اللبن في الكوب، وطبعا الشيء إذا ما ثلج يتغير طعمه، فهو ظن أن تغير الطعم في هذا اللبن، لأن هذا اللبن سوى لبن الجاموس، فلما شربه دفعة واحدة لم يلتفت إلى طعمه، فجاءت هي فصقت وجهها وقالت ويحك، هو لبن زائد عن حاجة الولد، فقال لا بأس لا بأس الحمد لله، أنا أقتل امرأة وجاموس. أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلان. قال أبا هر، قلت لبيت يا رسول الله. هو يتصور أنه سيقول اشرب، هو يقول عرف ما في نفسي وما في وجه. فإذا أولى الأشياء هنا بالعمل هي إطعام أبو هريرة، إطعام أبي هريرة. فقال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال اذهب فادعوا لي أهل الصفة. يقول أبو هريرة في وصف أهل الصفة، قال أهل الصفة أضياف الإسلام لا يأمون على أهل ولا مال ولا على أحد. هنا صغرباء ينزلون مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لهم مكان يؤويهم ولا عندهم مال ولا دار ولا شيء، فينزلون في آخر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في ستارة، هناك ستار حاجز، فهم هناك في الصفة، هذه صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. كان إذا أتته صدقة بعث بها إليه، لأنه لا تحل له الصدقة صلى الله عليه وسلم، ولم يتداول منها شيئا. وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها، أي من الهدية، وأشركهم فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصدقة لهم كلها، والهدية يصيب منها ويعطيهم الباقي صلى الله عليه وسلم. فسألني ذلك أبو هريرة عندما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يذهب فيستدعي أهل الصفة، يقول هم قوم لا يملكون شيئا وجياع، واللبن في القدح لا يكفي. قال فسألني ذلك، ولكن ماذا يصنع مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لما ساءه ذلك حاولت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت ما هذا اللبن في أهل الصفة؟ يقول لنفسه ما هذا اللبن في أهل الصفة؟ قلت أحق، ويكلم نفسه ويروي لنا ما كان يكلم به نفسه. ذلك الحوار الباطلي الذي دار في نفسك. يقول: وما هذا اللبن في أهل السنة؟ كنت أحب أن أصيب من هذا اللبن شر أتقوى به. ويكلم نفسه، هذا الكلام قاله لنا نحن، لم يقله للرسول، دار في خاطره وهو يحكيه لنا بعد ذلك. يقول: أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا، هو يقول فإذا جاءوا أمرني هو سأمرني، فكنت أنا أعطيه، يعني سأقف أنا، وأنا الذي بي من عبد الجوع ماري، أنا الذي سوف أطعمهم وأنا الذي سوف أسقيهم. هو يكلم نفسه عما سيكون، يقول فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيه، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، يعني بعد أن أمر عليهم وأدور بهذا اللبن ما سيبقى لي. هو يكلم نفسه، هذا حوار داخلي من عبقرية هذه اللغة. ويصور الآن لنا صورة لاقطة كاشفة عما دار في نفسه عندما أمره بأن يأتي لهم بأهل الصوت. عبقرية هذه اللغة، التفت إليه، فأخذ يقول دار في نفسي أشياء، أذهب أنا فأدعوه، أنا لم يجد إلا أنا من أجل أن أدعوهم، أنا كنت بحتاج شربة أتقوى بها. هو يعرف ما في وجهي وما في نفسي صلى الله عليه وسلم. بعد أن مر هذا الحوار الإنساني الذي دعا إليه الجوع بخاطره، ماذا قال بقلبه؟ قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد صلى الله عليه وسلم. الله الأمر قال لي أدعوهم، لابد أن أدعوه، فذهب فدعاه، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت جلسوا. وكما قال هو وتوقع، قال: يا أبا هر، ما زال يداعبه، يربيه لكي تعرف أن الدنيا ليست لها قيمة، يريد أن يعرفه هذه الحياة لا تساوي شربة لبن. انظر كيف انحصرت آمال أبي هريرة في ذلك الوقت من الدنيا كلها في شربة لبن. ما الدنيا؟ لا تعدل مثلها. أنت رجل مؤمن يعرف قدر ربه وقدر نبيه وقدر دينه، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. قال: أبا هر، قلت لبيك رسول الله. قال: خذ فأعطه. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، لا يرفق به ولا يرأي أحدا، هو يشرب حتى يروى مهما كان في حالة العطش، ثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صفاهم جميعا، وانتهى إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده، لم يقل له اشرب الآن، وإنما أخذ منه القدح صلى الله عليه وآله وسلم فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. طب شوف أخذتها يعني، صدقت يا رسول الله. قال: أقعد. فقعد. اشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربت. أبو هريرة سوى من كان قبله من أهل الصفة، أهل الصفة الذي سيشرب بعده واحد من إخوانه، وأما الذي سيشرب بعد أبي هريرة من؟ الرسول. أبو هريرة يشرب هنا متحرج، الجوع يشده أن يشرب ما في القدح، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنعه أن يشرب شيئا، فهو متمزق، لأنه يقول له أبا هريرة، يقول لبيك رسول الله، يقول بقيت أنا وأنت، يعني أنا أيضا لي في هذا اللبن نصيب، لم يقل بقيت أنت فاشرب هذا، لا، يقول بقيت أنا وأنت. فقلت صدقت يا رسول الله. أقعد. فقع. اشرب. فشرب. يخشى أن يكون متحرجا صلى الله عليه وسلم، يعني يخشى أن يكون أبو هريرة متحرجا، فقال له اشرب. قال فشرب، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. يعني كل الأنبوب الموصل إلى المعدة قد امتلأ، المسلك نفسه اتملأ امتلأ. قال والذي بعثك بالحق يخسر. قال لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة يعني الباقي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الحياة الحقيقية تحس فيها بلذة الإيمان وحلاوة اليقين وجمال التوكل على الله رب العالمين بيده كل شيء يعطي ويمنع ويرفع ويخفض. والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، فإن أعطاك الدنيا فاعلم أنه ابتلاء وإن حرمت الدنيا فاعلم أنه ابتلاء، وعليك أن تكون قانعا شاكرا وأن تكون ملتفتا لابتلاء الله فيك صابرا وأن تكون لأمر دينك فاهما وبه متمسكا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا حقيقة الدين وأن يرزقنا حلاوة اليقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.